الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء Mm-hmm. فإن فأحيينا بإذن كذلك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يم ثم من نطفة ومن كل ساكنون على ما عطلي

ولا ينبئك مثل خبير ولا ينبئك مثل خبير يا Yeah. أيام الجمعة الكريم عشنا في رحاب الله ومع ذكر آوة ذكر أخية المباركة تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة الوقار الشيخ محمد أحمد الشريف القارب إذاعة التلفزيون الرمائية المؤسسة العربية العالم الإسلامي والمقيم بضمبيب مركز ميد غمر الشركة العالمية الكبرى لهندسة مكبرات الصور والسودات الكبرى والإنارة الحديثة بأحدث محطات الجهازات الكهربائية السيد عيد رسول محمد أحمد العودي عنواننا مركز ميد غمر أمام مقام العارف سيدي محمد أبو سلام مخازن الفراشة الكبرى بأوليلة فراشة الحرمين بأوليلة الخدمة الممتازة أولاد الشنطبختي بكفر الحج حسن البقاء والدعوة إلا